بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يقول في القرآن: وأنذر العشرة يدخل النار وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنذرهم أي محمد. والإنذار عباد الله هو الإعلام المقترن بالتهديد والوعيد. الإنذار هو الإعلام المقترن بالتهديد والوعيد. وأنذرهم يوم الحسرة. والحسرة عباد الله هي التلهف على الشيء الذي فات من الإنسان ولا يستطيع بعد ذلك أن يتداركه. وأنذرهم إنذار عام لجميع الخلائق للمؤمن والكافر للبر والفاجر. وأنذرهم يوم الحسرة. ويوم الحسرة هو يوم القيامة هو يوم الطامة هو يوم الصيحة هو اليوم الذي أنذرنا فيه سبحانه وتعالى هو يوم الآزفة إلى غير ذلك من الأسماء التي بينها الله عز وجل في أسماء يوم القيامة منها وأنذرهم يوم الحسرة. هذا اليوم عباد الله الذي حذرنا منه رب العزة سبحانه وتعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذا اليوم عباد الله حتى عنه ربنا سبحانه وتعالى وقال يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا اليوم سماه الله سبحانه وتعالى بيوم الحسرة. الإنسان عباد الله إذا تحسر على شيء في الدنيا وندم عليه ربما استطاع بعد ذلك أن يتداركه ربما استطاع بعد ذلك أن يعوضه. إذا فاتك المال تستطيع بعد ذلك أن تعوضه وربما إذا فاتك المنصب تستطيع كذلك أن تعوضه. خسرت في تجارة تستطيع بعد ذلك أن تعوض هذه الخسارة إلى غير ذلك. أما الحسرة التي يتحسرها الإنسان في يوم القيامة لا يستطيع بحال من الأحوال أن يعوض هذه الحسرة بعد ذلك أبدا. ونحن عباد الله في هذه الحياة الدنيا وقد جعل الله سبحانه وتعالى لنا من الأعمال التي نتقرب بها إلى الله عز وجل وحذرنا الله سبحانه وتعالى من أن يأتي علينا ذلك اليوم حتى نتحسر على أعمال قد فاتت علينا في هذه الحياة الدنيا. نستمع عباد الله إلى المشهد الأول الذي يبينه لنا ربنا سبحانه وتعالى وكيف يتحسر أهل النار على تفريطهم في عبادة ربهم سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينادى على أهل الجنة يا أهل الجنة قال فيشرئبون وينظرون ويوجهون الأنظار إلى موضع الصوت يوجهون الأنظار إلى موضع ذلك الصوت، ثم بعد ذلك ينادي ربنا سبحانه وتعالى على أهل النار: يا أهل النار. كذلك يشرئبون وينظرون إلى موضع ذلك الصوت، ثم يقول رب العزة سبحانه وتعالى بعدما يقول الله عز وجل ويأمر الله سبحانه وتعالى بهذا الموت: ويأتي على صورة كبش أملح. والكبش الأملح هو كثير البياض، أو الكبش الذي يمتلئ بياضه، يؤتى به بين الجنة والنار، في موضع بين الجنة والنار. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الجنة ويا أهل النار، أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم، هذا هو الموت. فيأمر الله سبحانه وتعالى بذبحه فيذبح بين الجنة والنار. عند ذلك عباد الله يزداد أهل الجنة فرح إلى فرحهم وسرور إلى سرورهم، ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرتهم وألم إلى ألمهم. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الموت إن ذبح يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. أرأيتم عباد الله إلى هذا المشهد الذي تنخلع منه الخلود؟ أهل الجنة ينعمون، هنيئا لهم هذا النعيم، هنيئا لهم الطاعة التي عملوا بها في هذه الحياة الدنيا، هنيئا لهم الإسلام، هنيئا لهم الإيمان، هنيئا لهم التوحيد، هنيئا لهم القرآن، هنيئا لهم الصيام، هنيئا لهم القيام، هنيئا لهم قيامة قراءة القرآن، هنيئا لهم بر الوالدين، هنيئا لهم صلة الأرحام، هنيئا لهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جزاهم الله عز وجل في الآخرة. تعبوا في الدنيا، نعم عباد الله، فجزاهم الله سبحانه وتعالى في الآخرة خلود فلا موت. الموت كان في الدنيا، أما في الآخرة فلا. الذي ينعم في الجنة يظل منعما في جنة الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله الذي يعذب في النار يظل فيها معذبا أبد الآبدين، إن كان من المشركين الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين عليه الصلاة والسلام أن من مات مشركا بالله عز وجل كافرا بربه سبحانه وتعالى فإنه يخلد في نار جهنم لا يقضى عليهم فيها فيموت. هكذا يبين الله سبحانه وتعالى. فهذا مشهد عظيم عباد الله تنخلع له القلوب، فيجب على المسلم ألا يعرض نفسه أبدا لمثل هذا الموقف ولمثل هذا المشهد العظيم في يوم القيامة. فهذا هو المشهد الأول لمشاهد الحسرة والندامة، حيث لا ينفع الإنسان الندم وحيث لا تنفعه بعد ذلك الحسرة. المشهد الثاني عباد الله، إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار والعياذ بالله في النار، وقبل ذلك يرون بأعينهم جهنم على طبيعتها وعلى حقيقتها، لأول مرة يرون جهنم على حقيقتها وعلى طبيعتها، لها 70,000 زمام مع كل زمان 70,000 ملكة يفرونها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وجيء يومئذ بجهنم. هكذا يبين الله سبحانه وتعالى: وجيء يومئذ بجهنم. فعند ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا المشهد عباد الله كذلك تنخلع له القلوب. عند ذلك يستقر كما قلنا أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ثم يبدأ الحوار، الحوار الذي يكون بين أهل الجنة وبين أهل النار. وربما يقول قائل: عباد الله، كيف يطلع أهل الجنة على أهل النار أو أهل النار على أهل الجنة؟ نقول: عباد الله، أن الله سبحانه وتعالى يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. يدور هذا الحوار الذي حكاه لنا ربنا سبحانه وتعالى كما في سورة الأعراف: ونادى أصحاب الجنة على من؟ على أصحاب النار: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. هكذا يبين الله سبحانه وتعالى أهل الجنة في نعيمهم. ينادي كل منهم على من؟ على أصحاب النار: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وعدنا الله عز وجل على التوحيد، وعدنا الله عز وجل على الطاعة بجنة عرضها السماوات والأرض. إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. ويستمر عباد الله ذلك الحوار بين أهل الجنة وبين أهل النار. وفي نهاية المطاف يقول أهل النار لأهل الجنة: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. أفيضوا علينا من بعض الماء لشدة ما نحن فيه من حر جهنم. أفيضوا علينا من الماء، أعطونا القليل من الماء. أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فقال أهل الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين. هنا أي يوم القيامة حرم ذلك على الكافرين. في الدنيا لم يحرمه الله عز وجل عليهم. في الدنيا يسعدون وينعمون بأنواع الطعام والشراب وما شابه ذلك. في الدنيا ينعمون عباد الله، ليس حرام عليهم، يعطيهم الله سبحانه وتعالى ويمدهم عز وجل في طغيانهم في هذه الحياة الدنيا. أما في الآخرة فلا، ذلك للمؤمنين، ذلك للموحدين. إن الله حرمهما على الكافرين. فيزداد عباد الله حسرة إلى حسرتهم، ويزداد ألما إلى ألم، ويزداد ألما إلى ألمهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلم، لا تعرض نفسك في يوم القيامة لمشهد كهذا، وأطع ربك سبحانه وتعالى، واعمل بتوفيق الله جل وعلا، وقم بالطاعات التي أمرك بها رب العزة جل وعلا. أما المشهد الثالث فهو مشهد عجيب وهو مشهد غريب حكاه الله سبحانه وتعالى لنا أيضا في القرآن. عباد الله، من الذي يعمل في الدنيا على إغواء العباد؟ من الذي يبعد الإنسان عن طاعة الله جل وعلا؟ من الذي يجعل الإنسان يتجرع على معصية الله سبحانه وتعالى؟ إنه إبليس الذي لعنه الله سبحانه وتعالى، ذلك الذي أطاعه كثير من الخلق في يوم القيامة. يخطب هذا اللعين هذه الخطبة التي ذكرها الله عز وجل، يخطب لأوليائه، يخطب لأتباعه في نار جهنم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. أين تكون هذه الخطبة عباد الله؟ في نار جهنم، يوم أن يجمع إبليس حوله من أطاعه في هذه الحياة الدنيا، ويقر بأنه قد أغواه في هذه الحياة الدنيا، ويقول كما قال الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك في القرآن الكريم: وقال الشيطان لما قضي الأمر وانتهى الأمر وعاين أهل الجنة الجنة وأهل النار والعياذ بالله النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، وعدكم الله عز وجل بالجنة على الطاعات، وعدكم الله سبحانه وتعالى بالخلود في الجنة على توحيد الله سبحانه وتعالى، ووعدتكم بخلاف ذلك، وعدتكم بخلاف ذلك بالشرك بالله عز وجل وبالكفر بالله سبحانه وتعالى، وزينت لكم المعاصي. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، ما أجبرتكم على ذلك، مجرد التزيين فقط، زين للعبد المعصية فوقع الإنسان فيها، ما أجبرك إبليس على أن تقوم وأن تفعل هذه المعصية، وما كان لي عليكم من سلطان، مجرد تعرفها، افعل كذا ولا تفعل كذا، افعل كذا من معصية الله ولا تقم بهذه الطاعة، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فكانت الاستجابة على هذه الدعوة وعلى تلك الدعوة. فلذلك عباد الله يكون الجزاء يوم القيامة أن يتحصر ذلك العبد المفرط، ذلك العبد المضيع على طاعته لله سبحانه وتعالى، في يوم لا تنفع فيه الحسرة ولا تنفع فيه الندامة. كذلك عباد الله، من المشاهد التي يبينها ربنا سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم تبرؤ الأتباع من المتبوعين. هناك إنسان عباد الله يتبع غيره على معصية الله سبحانه وتعالى، يتبعه على ما يغضب ربه تبارك وتعالى، وهذا كثير عباد الله في مجتمعات المسلمين، لا نقول في مجتمعات الكافرين، بل في مجتمعات المسلمين. يزين له ذلك الإله الذي يعبده من دون الله سبحانه وتعالى المعصية، فيقوم في التو واللحظة بفعل تلك المعصية بالصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى تارة، وبظلم العباد تارة أخرى، وبالتهكم والتهكم على دين الله وعلى شريعة الله سبحانه وتعالى أخرى، وبالسخرية من الالتزام ومن المسلمين ومن الإسلام تارة أخرى. هؤلاء عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى عنهم: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هكذا يبين الله عز وجل أن هؤلاء يتبرؤون من أتباعهم يوم القيامة. نعم أنتم الذين اتبعتمونا، ولكننا الآن نتبرأ منكم لأننا عاينا الحق، عاينا الحق ورأينا الجنة ورأينا النار رأي عينا، فيتبرؤون منهم. ولذلك عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قبل ذلك يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. أرأيتم عباد الله إلى هذه الحسرة؟ لا تنفع هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى. قضي الأمر بين يدي الملك سبحانه وتعالى، فهي مشاهد عظيمة عباد الله كما قلنا تنخلع لها القلوب. لماذا تتبع فلان على الباطل؟ والله سبحانه وتعالى قد أمرنا في القرآن باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيا من أعرضت عن هديه صلى الله عليه وسلم، ويا من أعرضت عن سنته عليه الصلاة والسلام، ويا من اتبعت غير النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم أنه سيأتي عليك اليوم الذي تتحسر فيه والذي ستندم فيه على عدم اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يبين الله سبحانه وتعالى العبد منا عباد الله إن تحصر على شيء في الدنيا، إن ندم على شيء في الدنيا، ماذا يفعل؟ ربما عض الإنسان على إصبعه. أما في الآخرة يجمع يديه الاثنتين ويعض عليهما، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الرسول يدعو صلوات الله وسلامه عليه إلى قلوب الله عز وجل. الرسول يدعو إلى حفظ القرآن وإلى تلاوة القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى مجالس العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى بر والديه. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى الإحسان إلى الجار. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى مكارم الأخلاق. وأنت أيها العبد أعرضت عن ذلك تماما واتبعت من لكن يقول لك: لا تذهب إلى المسجد، تعال معي نفعل كذا ونفعل كذا. الصلاة وقتها امتد. الصلاة ليست واجبة في وقتها، نصلي لكن بعد قليل، نصلي ولكن بعد قليل نجمع الظهر مع العصر، حتى بذلك إن كان يصلي لله سبحانه وتعالى. يقول لك: ها هيا نفعل كذا وكذا، هيا نعرض عن طاعة الله، وربما قال لك ذلك بصريح العبارة، ولكن أخذك والعياذ بالله إلى المواضع وإلى الأماكن التي تبعدك عن طاعة ربك سبحانه وتعالى وعن الاقتداء برسولك صلى الله عليه وسلم. فاحذر أيها المسلم أن يأتي عليك ذلك اليوم الذي تجمع فيه يديك الاثنتين وتقوم بالعض عليهما. لماذا؟ لأنك فرطت في هدي رسولك صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من المشاهد التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مشهد أيضا من مشاهد الحصر كما صح ذلك في حديث الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى أنه إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ينادي، بل الذي ينادي رب العزة سبحانه وتعالى، ينادي ربنا عز وجل على أهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون لبيك وسعديك والخير كله في يديك. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك. فيقول الله عز وجل لأهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. عند ذلك يزداد أهل الجنة الفرح إلى فرحهم والسرور إلى سرورهم، ويزداد أهل النار والعياذ بالله غما إلى غمهم. وربنا سبحانه وتعالى بين ذلك أيضا كما في صدر سورة الإنسان، يقول الله سبحانه وتعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. كما هو معلوم عباد الله أن عصاة الموحدين يدخلون النار ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، لكن المؤمن الموحد لا يخلد أبدا في النار. فأهل الكفر والشرك يرون أن أهل التوحيد معهم، أي من عصاة أهل التوحيد معهم في النار، يقولون لهم: ما نفعكم ذلك الإيمان؟ كنتم تقولون التوحيد وتصلون وتفعلون كذا وكذا، ما نفعكم ذلك؟ نحن وأنتم في النار سواء. عند ذلك يأذن رب العزة سبحانه وتعالى بخروج عصاة الموحدين من النار. ربما يود الذين كفروا، أي ربما يود الذين كفروا في ذلك الوقت أن لو كانوا مسلمين، فيزدادوا أيضا حسرة إلى حسرتهم. لذلك عباد الله، نحن في الدنيا، والدنيا هذه دار عمل، والآخرة هي دار الجزاء والعقاب. فنعمل عباد الله في دنيانا حتى لا يأتي علينا اليوم الذي نشعر فيه بالحسرة، ولا ينفعنا ولا تنفعنا الحسرة ولا الندامة. يقول الله سبحانه وتعالى عن ذلك الإنسان الضعيف أنه يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. انظر إلى اللفظ في كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وهل نحن نقدم لحياتنا الدنيا أم نقدم عباد الله لأخرانه؟ فكيف يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي؟ الحياة الحقيقية هي الحياة الأخروية، الحياة الحقيقية هي الحياة الأخروية، مصداق ذلك ما قاله رب العزة سبحانه وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة لو كانوا يعلمون. فالإنسان يندم ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، أي لآخرتي، يا ليتني قدمت في هذه الحياة الدنيا، يا ليتني حافظت على الصلوات في وقتها، يا ليتني قرأت القرآن وعلمت منه، يا ليتني تحريت الحلال في مأكلي ومشربي، يا ليتني عملت على بر الوالدين، يا ليتني كنت من الذين يصلون الأرحام، يا ليتني كنت موظفا في دين الله سبحانه وتعالى أعمل بالدعوة إلى الله جل وعلا، لأنك ستجد تلك الثمرة عند الله سبحانه وتعالى. فلا تجعل نفسك عبد الله مع الذين يندمون والذين يتحسرون، لكن بعد فوات الأوان هذه مشاهد حسرة وندامة بينها الله عز وجل لنا في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فبعد السياق عباد الله بهذه المشاهد جميعا، وجب على كل مسلم عاقل أن ينجو بنفسه في هذه الحياة الدنيا. بعدما استمعنا إلى هذه النصوص من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وجب علينا جميعا عباد الله أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نعمل لهذا اليوم، أن نعمل لهذا اليوم بكل ما نستطيع، لأنك عبد الله سيأتي عليك اليوم الذي ستنتقل فيه من الدنيا إلى الآخرة. أنت في الدنيا تنظر إلى من حولك من إخوانك من المطيعين لله عز وجل، ألا تستحي عبد الله وأنت ترى هؤلاء يعملون الليل والنهار لخدمة دين الله سبحانه وتعالى؟ ربما يتركون بيوتهم وأولادهم ويعملون بالليل والنهار لا يجدون الراحة، لأنهم عملوا لله سبحانه وتعالى وعلموا أن هذا هو الذي سينفعهم عند الله جل وعلا. أما أنت أيها المسلم فأنت الذي حتى الصلاة تأتي دائما وأبدا متأخرة، أنت الذي تعرض عن مجالس العلم وعن مجالس الذكر، أنت الذي كلفت بعمل لا تستطيع أن تقوم به، لماذا خذلك الشيطان؟ وربنا سبحانه وتعالى يحذر ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، بعد هذا النداء، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء محبب إلى المؤمنين. عندما يستمع الإنسان إلى هذا النداء يا أيها الذين آمنوا، كل مؤمن عباد الله يقول: نعم يا رب، هذا النداء لي أنا إن كنت فعلا من المؤمنين. أما غير المؤمن فيعرض وكأن النداء لم يكن له. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لمن؟ لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لحياة القلوب. فالحياة الحقيقية هي حياة القلوب. إذا دعاكم لما يحييكم، أي إذا أمرك الله عز وجل بأمر فعليك بالمسارعة والمبادرة، وإذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فعليك بالمسارعة والمبادرة. حتى وإن طلب منك بعض إخوانك أمرا فانظر في هذا الأمر أولا: هل هو طاعة لله عز وجل أم هو معصية؟ إن كان فيه طاعة لله سبحانه وتعالى فعلامة وعلام الإعراب. هذا سينفعك عند الله سبحانه وتعالى قبل الندم وقبل أن تندم وقبل أن تتحسر. فيجب عليك الآن أنت أن ترتقي في أفضال من يعملون لدين الله سبحانه وتعالى. قل له وقفني عندك في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، أنا أستطيع أن أفعل كذا وكذا. والله تستطيع أن تفعل الكثير، لأنه عباد الله، الله سبحانه وتعالى جرت عادته في خلقه أن من عاش على شيء مات عليه. فإن كنت تعيش لله ستموت بإذن الله عز وجل وأنت تعمل لدين الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم يقول الله عز وجل محذرا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فمعنى ذلك، معنى ذلك أنك إن لم تستجب وتبادر وتسارع في طاعة الله سبحانه وتعالى سيأتي عليك وقت. وهذا ملاحظ ومشاهد عند الكثير، عند الكثير منا. قل له افعل كذا: لا أستطيع. اقرأ القرآن: ثقيل علي لا أستطيع. صلي الليل: ثقيل علي قيام لا أستطيع. صم يوما في سبيل الله عز وجل: لا أستطيع. ائت إلى بيت الله سبحانه وتعالى: قم في صلاة الفجر: لا أستطيع. وهذا ليس من المستحبات ولكنه من الفرائض: قم لصلاة الفجر: لا أستطيع. ائت إلى بيت الله سبحانه وتعالى في صلاة الجماعة: لا أستطيع. حال الله بين قلبك وبين الطاعة والعياذ بالله. هذا عباد الله ما بينه الله سبحانه وتعالى، لأنك أعرضت وتنكرت الصراط. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، واعلموا إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ثقلت عليك الطاعات لأنك أعرضت عن طاعة رب الأرض والسماوات، ولا يجيك من ذلك إلا التوبة والإنابة والإسراع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال الله سبحانه وتعالى: وسابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هكذا يبين الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم. فلنتوب إلى الله عز وجل. وقلوا منا عباد الله: إن كان مؤمنا حقا ينتفع بالتزكية. نحن لا نقول كلام من عندنا، ولكن ما نقول إلا قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي ينتفع بالتذكرة هو المؤمن، الذي ينتفع بالذكر. أما غير المؤمن عباد الله والعياذ بالله تمر عليه الموعظة، تدخل القدر وتخرج من الأخرى، وتكون حجة عليه يوم القيامة، تكون حجة عليه يوم القيامة. فالمتع ربنا سبحانه وتعالى، ونجتهد في طاعة ربنا عز وجل. قبل أن نختم عباد الله، إن شاء الله في مسجد سعد زكي بعد صلاة الجمعة، يعني بعد صلاة الجمعة فك الدم. فالأخ الذي يجب يعني عنده نية يذهب إلى التبرع بالدم لإخوانه بعد صلاة الجمعة مباشرة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم استعملنا في طاعتك، وأعنا على نشر دعوتك. اللهم آمين.